يستمتع الإنسان كثيرا عندما يقرأ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يتعايش في البيئة المضيئة بشمس الحقائق الكبرى التي أضاء بها العالم بخلقه وسلوكه وهديه عليه الصلاة والسلام. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تخيل أنت أن إنسانا غيب عقله لساعات من زمن، فلما صار عقله غائبا أو في حكم مغيب، يعني عن له أن عزكم الله يبصق على وجه القمر أو يبصق على الشمس، فبصق على القمر، أمر طبيعي عادت البصقة إليه، أو أراد أن يبصق على الشمس عادت البصقة على وجهه. هكذا كل متعد على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين على مر التاريخ يريدون النيل من مكانتي وشرفي وعلو سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يعني يلحقهم الخزي والعار، وفي الآخرة بإذن الله يعني لهم عذاب شديد. في الدنيا لن تقبلهم أو لن يعني سبحان الله يكون مآلهم إلا على قمامة التاريخ، وأنا أشفق على قمامة التاريخ من هذه النفايات. فأنا أريد أن أقول لكل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجيب أن كل مسلم عاشق لرسول الله، سواء كان هذا المسلم ملتزما أو غير ملتزم، مستقيما أو غير مستقيم، هذه مسألة عجيبة. محبته في القلوب يعني شيء يعني لا يماري فيه إنسان. فبس في نقطة مهمة، الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تطاول على مقامه الشريف، فلا أقول معذورا، ولكن أقول من المتعدي الحقيقي على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا يعني مناط أو يعني مناط التركيز أو أساس التركيز. مثلا لما نجد أن في دولنا الإسلامية تنتشر دور المسنين لنلقي فيها الآباء والأمهات، أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم الذي نزل عليه وبل أبلغنا به عن قضية بر الوالدين؟ أين هو بر الوالدين؟ أليس هذا الإنسان الذي ألقى أباه وأمه في دور المسنين متعديا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن هل هذا، أليس هذا متعديا على مقام رسول الله؟ عندما يتعامل أحدنا بالربا والعياذ بالله قل أو كثر ويستمرئ الربا، ألم يقرأ قول الله عز وجل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وسبحان الله، أليس هذا إنسان قد تعدى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما تجد بعضا من نسائنا كاسيات عاريات في الطريق تذهب إلى العمل وكأنها ذاهبة إلى حفل عرس، وملونة بالأحمر والأخضر والأزرق والألوان الطيف، الرمبو السبعة والتي سبحان الله، أليست هذه متعدية على الـ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: على أبواب المساجد الرجال لهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسمة البخت لا يشممن لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. ألست هؤلاء أو هاتيك متعديات على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما تجد أبا مقصرا تاركا أبناءه جالسا على المقهى مقترا عليهم والله قد وسع عليه، أليس هذا متعديا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الزوجة في بيتها عندما تجلس أمام المرآة بالساعات وعلى الهاتف مع صويحباتها بالساعات وتقصر في تربية النشأ الذي نبتغي فيه خيرا والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، أليست متعدية على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزوج للأسف الشديد الذي بغض الأنوثة إلى زوجته وأخرجها سبحان الله بعد أن كانت يعني زهرة فواحة في بيت أبيها إذا بها قد أصابها الهرم وشاب شعرها وأصابتها الأمراض وهشاشة عظام وتساقط شعر وسبحان الله وكل الأمراض حتى كرهت أنها خلقت أنثى. وأليس هذا متعديا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير؟ أرفق هذا بالقوارير أم أنه سحقها وحطمها؟ أليس هذا إنسانا أيضا متعديا؟ المعلم الذي يبتز أموال أولياء الأمور في الدروس الخصوصية ولا يتقي الله رب العالمين في شرحه، أليس متعديا على مقام رسول الله؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الطبيب الجشع والمحامي النصاب، المعلم المتكاسل، المهندس الغشاش الذي يخلط يعني سبحان الله في مواد البناء أخلاطا عدة سيئة وتنهدم أو تهدم البناية أو العمارة على رأس سكانها، أليس هذا متعديا؟ من غشنا فليس منا، أليس هذا متعديا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المدير أو الوزير أو المسؤول الذي يجلس على كرسي بوأه الله هذا المكان عندما لا يحكم بالعدل وعندما لا يتقي الله وعندما تدعو الرعية عليه ويدعو هو على الرعية، أليس هذا متعديا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجار الذي سبحان الله يشكو من سوء معاملة جاره، ألم يسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سبحان الله، أليس هذا متعديا على مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ الأخ الذي يقاطع أخاه ابن أبيه وأمه ويعني متلاصقة بيوتهم بجوار بعضها البعض وربما مكث يعني شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين لا يكلم أخاه أو لا يكلم أخته وربما سحبها أو جر أخاه على المحكمة والقضاء من أجل شبر من أرض أو غرفتين في بيت سبحان الله، والأخوة تتساقط أخاك إما لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح أو كطائر بغير جناح، فأليس هذا متعديا على مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ حتى العالم الذي يتصدى للوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا يقول في الصباح كلاما وفي المساء كلاما آخر، أليس هذا متعديا على مقام رسول الله؟ والعلماء ورثة الأنبياء، فما ورث الأنبياء درهما ولا دينارا وإنما سبحان الله ورثوا علما يتعلمه الناس، أليس هذا متعديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ كل هذه الصور سبحان الله نراها في مجتمعنا الإسلامي، فإذا رأى الآخر منا هذا بالله عليكم ماذا يقول؟ أليست عبادتنا عبارة عن انضباط؟ هل يجوز لي أن أصلي الفجر الصبح بعد شروق الشمس؟ لا يجوز. هل يجوز لي أن أصلي المغرب قبل غروب الشمس؟ لا يجوز. إذن إذا كانت صلاتنا هي الانضباط، هل يجوز لي أن أصوم رمضان في شوال؟ لا يجوز. هل يجوز لي ان اقف على عرفة يوم 11 من ذي الحجة ام لابد ان اقف يوم 9 من ذي الحجة؟ اذا العبادة انضباط. اين الانضباط في حياتنا؟ اين الانضباط في مواقيتنا ومواعيدنا؟ اين البركة في الوقت او المحافظة على الوقت؟ ان من علامات المقت اضاعة الوقت. سبحان الله، ألسنا كلنا متعدين على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما صافح الصحابي وجد في يدي خشونة، من أين هذه الخشونة؟ قال من العمل يا رسول الله. قال إنها يد يحبها الله ورسوله. أين العمل؟ أين الإنتاج؟ أمة مستهلكة، إلى متى؟ إلى متى ننتظر الآخر؟ سبحانه، يعني هل الآخر عينين وشفتين وأنا لي عين واحدة وشفة واحدة؟ لا، أنا لي عينين وشفتين ويدين ورجلين من فضل الله سبحانه وتعالى. ما شكرت رب العباد عليهم في أن أنتج وأعمل وأتعب وأكد. سبحان الله، البيوت التي في البلاد العربية التي ينطق أبناؤها بلغات ورطانات أعجمية، أليس هؤلاء أو ليست تلك الأسر متعدية على مقام رسول الله؟ طب الولد لما يتكلم بلغة أجنبية في بيته وفي بلد عرب، كيف يقرأ المصحف؟ كيف يفهم الدين؟ إذا كان الأب ليس قدوة والأم ليست قدوة، بالله عليه، أب لا يصلي، أم لا تصلي، بالله عليك، إيه المنتج؟ ما المنتج المتوقع؟ منتج سبحان الله، عاهات تنضم إلى عاهات. نحن يئسنا وتعبنا من العاهات. أحبتي في الله، أريد أن أقول إننا لو نصرنا رسول الله في أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا وسلوكنا وأخلاقنا وتعاملاتنا لاحترمنا الآخر واحترم رسولنا. إنما هو تعدى على مقام رسول الله لأنه ما وجد الرسول في حياتنا، ما وجد الرسول وقد وضعناه في مكانه اللائق عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي يجب أن يقاوم هذا الأمر، نحن لا نقر ولا نقبل ولا يجوز أبدا أن يتعدى أحد مسلم أو غير مسلم على مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن وجب علينا نحن أن نراجع أنفسنا وأن نرتب أوراقنا وأن نرى ما الذي يدخل السرور على رسول الله فنفعله، وما الذي يدخل الحزن على رسول الله لا نفعله. هكذا نكون قد وقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأناشيد العاطفية والصلوات طبعا نصلي على رسول الله ليل نهار، هذا جميل، لكن أن نحول الموضوع إلى أناشيد وأغاريد وزغاريد وأغاني ونقول نحن نحب الرسول، نحن نريد أن نحبه حبا عمليا وعاطفتنا جياشة أن تتحول إلى عمل يرضي الله أولا ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وتتقدم الأمة بعد أن تخاذلت وحصل لها كسوف وخسوف. ندعو الله عز وجل أن يعني ينهض الأمة من غفوتها، وأن يوقظنا من نومنا، أن يوقظنا من نومنا، وأن يعني نسلك مسلك الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله فداك أبي وأمي. اللهم اجمعنا على حوضه الشريف، حوض الكوثر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.